اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول التحمل والأداء. الإجازة النوع الثالث اللي هو الإجازة، احنا تكلمنا عن السماع من لفظ الشيخ، وتكلمنا عن العرض أو القراءة على الشيخ. النهاردة نتكلم عن الإجازة. الإجازة في الاصطلاح عبارة عن إذن في الرواية لفظا أو خطا بما يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، يعني يأذن الشيخ للتلميذ في أن يروي عنه. واضح؟ أركان الإجازة، أركانها أربعة: مجيز اللي هو الشيخ يعني، ومجاز وهو الراوي عنه اللي هو حصل على الإجازة، ومجاز به وهو الكتاب أو الجزء ونحوهما اللي هو سيتتم به الإجازة، وصيغة أي صيغة الإجازة وهي العبارة الدالة على الإذن، يعني عندما يجيز يقول له إيه أجازتك، ها اروي عني، ها اذنت لك، هذه العبارات احنا هنعرفها. انواع الاجازه وحكم كل نوع. انواعها تسعه طبعا، اقوى انواع الاجازه اللي هم الاثنين الاوائل، والباقيين يعني وجدوا بكثره عند المتاخرين لكن لا تكاد تجدها عند المتقدمين. النوع الاول اجازه خاص لخاص، وهي أن يعين الشيخ الشخص المجاز والكتاب الذي أجاز به، يعني يقول أجزت فلان ابن فلان ابن فلان الكتاب الفلاني، فيعين المجاز والمجاز به. جميل؟ دي إجازة قوية جدا وموجودة في كلام السلف، كأن يقول أجزت فلانا صحيح البخاري، أو أجزتك كتاب كذا فيسمي الكتاب، دي من أعلى مراتب الإجازة، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازات. النوع الثاني إجازة خاص بعام، هو أن يعين الشيخ الشخص المجاز ولا يعين ما أجازه من الكتب أو الأحاديث، كأن يقول أجزتك جميع مسموعاتي من غير أن يسمي كتابا بعينه، أو أجزتكم مسموعاتي يعني كل ما حصلت على سماعي، لكنه عين الشخص المجاز أم لا؟ عين. النوع الثالث أن يعمم الشيخ في المجاز والمجاز به جميعا، فتكون الإجازة عام بعام، وذلك أن يقول أجزت لكل أحد جميع مروياته، أو أجزت جميع المسلمين بجميع مروياته، أو نحو ذلك، دي اسمها إجازة عام بإيه؟ وهذا النوع على قسمين، الأول أن يكون العموم مع حصر في طائفة معينة، وذلك أن يقول أجزت أولاد فلان، أو أجزت طلبة العلم في الأزهر مثلا. إذن هي إجازة عامة لكن فيها نوع تقييد، ها؟ أو أجزت طلبة العلم في الحرم المكي، مفهوم؟ الثاني ألا يخص به طائفة معينة محصورة كالمثالين المذكورين أولا اللي هو إيه؟ أجزت جميع المسلمين. طبعا الثانية دي ضعيفة جدا، ها؟ يعني حتى لو صحت فالعلماء يحملونها على جميع المسلمين في زمان المجيز، مش جميع المسلمين إلى يوم القيامة. فأما القسم الأول فهو صحيح من غير توقف لأحد من العلماء، وقال القاضي عياض ما أظنه مختلف في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأنه محصور بوصف، زي احنا عندنا هنا بنيجي نقول ندي درس زي ده عام، نقول أجزت جميع الحضور، صح؟ فدي إجازة إيه؟ عامة، ولكنها فيها نوع تقييد، مفهوم؟ وأما القسم الثاني فإن للمتأخرين من المحدثين الذين صححوا أصل الإجازة في هذا القسم خلافا، فذهب إلى صحة هذا القسم جماعة، وذهب ابن الصلاح إلى تصحيح رد الرواية به، قال ولم نرى ولم نسمع ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. لسه هنشوف التوسع اكتر حقيقي. النوع الرابع ان يجيز الشيخ شخصا معينا بكتاب مجهول، او يجيز مجهولا بكتاب معين، فهذا النوع على ما ترى قسمان ايضا، مثال الأول وهو إجازة المعين بالمجهول أن يقول أجزتك بعض مروياتي ولا يسمي هذا البعض، أو أجزتك كتاب السنن والحال أنه يروي سننا كثيرة. طب أني سنن أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا أني كتاب؟ لا لم إذن الكتاب مجهول لكن الراوي الذي أجيز معلوم صح؟ ومثال الثاني أن يقول أجزت محمدا صحيح مسلم ولا يبين أي المحمدين هو، أي محمد بن عبد الله ولا محمد بن إسماعيل ولا محمد بن عقبة، هو محمد كتير. وهذا النوع من الإجازة باطل، فإن سمى من يجيز تسمية ترفع جهالته والاشتراك فيه ولكنه كان يجهل أعيانهم وانطباق أسمائهم على مسمياتهم فذلك جائز لأنه يشبه أن يسمعهم في مجلسه وهو غير عارف بذواتهم أو أسمائهم. يعني إذا قال حدثني محمد عبد الله بن عقبة وفي واحد اسمه محمد عبد الله بن عقبة لكن هو نفسه لا يعرفه لكن مثلا بلغه أن هذا يستحق الإجازة فأجازه، فلا يشترط أن يكون الشيخ عارف شخصه لكن المهم أن يجيز شخصا معروفا بهذا الاسم، مفهوم؟ النوع الخامس أن يجيز الشيخ مع الجهالة والتعليق بشرط، مثال أن يقول أجزت من شاء الإجازة، اللي عايز إجازة أنا أجزته، أو أجزت من شاء صدقة، صدقة يعني اسم رجل اسمه صدقة كما تقول أجزت من شاء علي، من شاء أحمد، يعني اللي يختاره أحمد إن أنا أجيز له أجزته، فهمت؟ أي أجزت من شاء صدقة أن أجيز له، وصدقة اسم رجل معايا؟ وقد اختلف العلماء في جواز هذا النوع والأصح بطلانها. أما لو قال أجزت من يشاء الرواية عني فالأصح فيها الجواز، لأن هنا إيه؟ لأن هذا إجازة إجازة لمن أراد الرواية لا من أراد الإجازة، فاهم هذا الكلام؟ يعني هو أراد الرواية فقال أنا لو قلت أجزت من أراد الإجازة تختلف عن قولي أجزت من أراد الرواية، لأنني إذا علمت أنه يريد الرواية فأجزته فأنا جوزت له الرواية، مفهوم؟ النوع السادس وهي الإجازة للمعدوم، الله الله الله الله، هنخش بقى في الغويط، كقوله أجزت لمن يولد لفلان، يعني لسه ما اتولدش اصلا، فاهم؟ او اجزت لحبل الحبله، يعني اللي في بطن فلانه، فاهم؟ وده موجود اصلا يعني، لكن ده موجود عند المتاخرين لا يوجد عند المتقدمين، مفهوم؟ لانهم تسامحوا تسهلوا يعني ادوها لكل حد. بعض الاخوه كان بيحكي لي بيقول لي انا رحت مره الهند ف مشايخ الهند هناك اول ما عرفوا ان انا عربي لقيتهم كل واحد جايب لي الاجازات بتاعته وبيجزني بيها، يعني هم بيعتبروا شرف يعني ان واحد عربي يسمع منهم يعني ويحصل منهم على اجازه، فالاجازه يعني بيدي لك وتفيتك يعني. وقد اختلف المتاخرون في جواز هذا، احنا قلنا ايه الاجازه المعدوم كقوله اجزت لمن يولد لفلان، وقد اختلف المتاخرون في جواز هذا النوع فاجازه بعضهم وذهب الى بطلانه اخرون وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وان كانت تبعا لموجود كقوله اجزت قد اجزتك ومن يولد لك، يعني انت وايه ولعاقبك يعني، جازت فان كانت للمعدوم استقلالا لم تجز. النوع السابع إجازة غير المتأهل، يعني غير متأهل يعني ليس عنده أهل لتحمل الإجازة، مثل إجازة الطفل أو إجازة الكافر أو إجازة الفاسق أو إجازة الحمل اللي هو إيه لسه بطن أمه يعني ماشي. فأما الطفل الذي لا يميز فالإجازة له صحيحة على الصحيح ولا يعتبر فيه سن ولا غيره. واحد يقول لك الله إزاي؟ مش العلماء قالوا إن رواية الطفل لا يحتج بها؟ في فرق بين رواية الطفل وبين أن يجاز للطفل. إحنا مش تكلم إن الطفل ممكن يحضر مجالس السماع وأن يجاز في هذا المجلس، واختلف العلماء في سن التحمل لكن لم يختلفوا في سن الايه الاداء. هنا الاجازه تحمل ولا اداء؟ تحمل، لسه بيتحمل بيجاز ليه مش كده ولا ايه؟ فاذا حصل الاجازه فالاجازه صحيحه لكن لا يروي بها الا بعد ان ايه يبلغ سن التكليف. فاما الطفل الذي لا يميز فالاجازه له صحيحه على صحيح ولا يعتبر فيه سن ولا غيره. اما الطفل المميز فلا خلاف في صحه الاجازه، لا ده السماع بيصح له، فكيف الاجازه؟ واما الكافر فالاجازه له صحيحه ايضا والفسق بالاول. وهذا هذا ذهب اليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، بمعنى ايه؟ ان سماعه صحيح، فاذا اسلم بعد ذلك وحدث ما حصله عن طريق الاجازه حال كفره يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ اليس الكافر اذا سمع في حال الكفر ثم اسلم فحدث بما تحمله وهو كافر يقبل ذلك منه ام لا؟ فكذلك الاجازه، فالاجازه اجازته صحيحه لكن لا تقبل روايته الا اذا اسلم. مفهوم؟ النوع الثامن أن يجيز الشيخ بما لم يتحمله بأي وجه من وجوه التحمل من سماع أو إجازة أو نحوهما، كأن يقول أجزتك صحيح البخاري مثلا وهو لم يتحمل هذا الصحيح، يعني هو أصلا لسه ما عندوش إجازة لصحيح البخاري، فكيف يجيز شيئا هو لم يجاز به؟ فقد الشيء لا يعطيه بأي وجه. هذا النوع باطل عند المحققين من المحدثين. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعات أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له. ليه؟ إذا أجازك الشيخ بصحيح البخاري وهو لم يسمع صحيح البخاري ثم بعد أن أجازك سمع هو صحيح البخاري، هل سماعه صحيح البخاري يصحح تلك الإجازة؟ لا. ليه؟ لأن الإجازة تكون بعد أن تحملها هو، فإذا أجازك وهو لم يتحمل فلا تنفع تلك الإيه؟ الإجازة. فإن قال شيخ لمن يجيز أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي، يعني ما صح وما يصح مستقبلا، ثم سمع الشيخ من بعد ذلك كتابا وصح عند المجاز ذلك كان له أن يروي عنه وقد فعل ذلك الدارقطني وغيره. ماشي. قال العراقي وكذا لو لم يقل وما يصح عندك واكتفى بقوله أجزتك ما صح عندك من مسموعاتي، لأن زمن الصحة هو وقت الرواية لا وقت الإجازة. طيب يبقى كلام تفصيل حلو. النوع التاسع إجازة المجاز، واحد أجيز بكتاب فهو يجيز تلك الإيه؟ الإجازة. يعني إيه يجيز؟ يعني يعطيك الإجازة كده بالضبط، يعني يعطيك نسخة كوبي، يعني كوبي من الإجازة، مش فاهم؟ آه. كقول شيخ أجزتك مجازاتي أو قوله أجزتك جميع ما أجيز لي رواياته، وقد اختلف العلماء في قبول هذا النوع، والصحيح الذي عليه العمل جوازه. وينبغي للراوي بالإجازة عن الإجازة تأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها لئلا يروي بها ما لم يدخل تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك. فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت لك ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخه شيخه فليس له روايته عن شيخه حتى عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. وكذا إن قيدها بما سمعه ولم يتعد إلى مجازته وقد زل غير واحد من الأئمة بذلك بسبب ذلك. يعني إيه؟ إذا أنت أجازك شيخك بناء على ما أجيز فلازم تتحقق أن إجازة شيخك معتد بها حتى تبني على ذلك صحة ما أجازك به الشيخ. مفهوم؟ من تحمل إجازة ماذا يقول في أدائه؟ لما يجي يروي يقول إيه؟ الألفاظ التي تقال في الإجازة هي أجزته وكذا أجزت له، ثم إن التلفظ بالإجازة سواء كان مع الكتابة أم لا هو الأعلى مرتبة. يعني أولا يتلفظ بالإجازة يقول أجازت، يعني يذكر بلفظه هذه العبارة، وأن يكتب ذلك هذا أفضل، يعني لفظا وإيه وكتابة. جميل. ويليه الكتابة مع قصد الإجازة بدون تلفظ، يعني يكتب لك إجازة من غير أن يقول لك بلفظه ولسانه. هذه صحيحة لكنها أقل رتبة من الإيه؟ أولى. ثم تلي الكتابة بدون القصد إذا كتب وهو في نيته ما يجيزكش. طبعا هذه إجازة صحيحة لأن العبرة بما صدر خرج عن الشيخ ملفوظا أو مكتوبا ولا شأن لنا بنيته، لكن في النهاية فيها نوع إيه؟ ضعف. لا يشترط قبول المجاز له إجازة المجيز. ثم إن قبول المجاز له إجازة المجيز ليس شرطا في صحة الإجازة، بل لو أجاز الشيخ أحد تلاميذه فرد التلميذ هذه الإجازة لم يضره ولم يكن رده مانعا من روايته بها، وكذا لو رجع الشيخ عنها لا يضر. لو جه الشيخ قال لك أنا أجازتك، تقول له مش عايز حاجة من وشك، وبعد شهرين ثلاثة قلت احتجت الإجازة دي عشان تروي بها، يجوز لك أن تروي بها لأن رفضك للإجازة لا يمنع أن الشيخ أجازك. ماشي. طب لو جه الشيخ بعد ما أجازك قال لك لا أنا رجعت في الإجازة دي، أنا عيل بقى ورجعت في كلامي، ما ينفعش لأن الإجازة دي صار حقا للمجاز، فليس لك أن ترجع فيها لأنها لم تعد ملكك أصلا، خرجت. ما يستحسن في الإجازة؟ ثم إن الإجازة مستحسنة إذا كان المجيز عالما والمجاز من أهل الفن المهرة الحاذقين، وقد بالغ بعض الأئمة فاشترط لصحة الإجازة ذلك، أي كون المجيز والمجاز من أهل العلم. لا شك أنه أنهما أن يكون من أهل العلم هذا أفضل، الذي أجاز والذي أجيز. لكن إن كان الشيخ من أهل العلم والمجاز دون ذلك فالإجازة صحيحة، لكن طبعا الأفضل أن يكون كل من المجاز والمجاز والمجيز من أهل العلم الذين يعرفون ضوابط الإجازة وشرائط الإجازة. أجازتم يا جماعة؟ طب نأخذ أجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.